أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. الخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي نهى عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين على نعمائه وفضله، إذ مكننا وإياكم من أداء هذا النسك المبارك العظيم الذي هو حج بيت الله الحرام، وهيأ لنا أسبابه والسبل الموصلة إليه وأعاننا عليه، فنسأله سبحانه وتعالى القبول، وأن يجعلنا يجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وبعد، فإن من علامات القبول إتباع الحسنة بحسنة مثلها، ومن علامات الرد والعياذ بالله إتباع الحسنة بسيئة بعدها. فالمسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بزيارة بيته الحرام وأداء هذا النسك والتنقل في هذه المشاعر العظيمة يحمد الله على هذه النعمة، ويقطع العهد بينه وبين ربه على أن يداوم على طاعته، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بعد أداء العبادة بالاستكثار من الاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل. قال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا كما تذكرون آباءكم وتتفاخرون بهم وتتعاظمون بهم، اذكروا الله كهذا الذكر وأشد منه. اذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فمن نعم الله وشكره الإكثار من الذكر والاستغفار والتبرع إلى الله سبحانه وتعالى، والمحافظة على أمر الله به من الطاعات، وتجنب المحرمات والسيئات صغيرها وكبيرها. ومما أمر الله سبحانه وتعالى التوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وكذلك أيضا المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة. وقال عز من قائل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى، يعني لا يشرك فيه معه غيره، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل تكون العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون خلقه. الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين كلهم سبحانه وتعالى، وهو المستحق لأن يعبد وحده دون من سواه. ولهذا لما ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من إخوانه الأنبياء والرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك أيها الإخوة لا يقبل الله سبحانه وتعالى معه عمل أيا كان ذلك العمل، لأن العبادة محض حق الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز من قائل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الرسول ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي أشرك. والشرك أنواع: شرك أكبر وهو أن يعتقد أن مع الله سبحانه وتعالى مدبر في هذا الكون، أو أن يصرف شيئا من حق الله عز وجل من أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالدعاء والنذر والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا الشرك، أي الشرك الأكبر، إذا مات الإنسان ولم يتب منه فإنه من أهل النار بنص القرآن: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، نص القرآن. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وهذا مثل يسير الرياء، يعني أن يقوم الإنسان يصلي ليراه الناس وليحمدوه، يتصدق ليثني عليه الناس ليحمدوه ويقولون فلان كريم فلان جيد فلان كذا، ومثل الحلف بغير الله كقوله والأمانة والنبي وأبي هو أبيك وما إلى ذلك. فهذا كله شرك أصغر، يعتبر من أكبر من كبائر الذنوب أو من أكبرها. فالشرك الأصغر يعني مثل هذه الأنواع: أنا بالله وبك مثلا، لولا الله وأنت. بس دقائق ثم أخذ الأسئلة بعد ما أكمل الدرس، أفتح باب الأسئلة للجميع، في عند إشكال في حجة أو في غير ذلك أسمع له إن شاء الله، بس اسمحوا يعني ربع ساعة فقط إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن هذه يعني تسمى شركا أصغر، هو دون الشرك الأكبر. فصاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وأعماله تدخل تحت الموازنة والوزن، لكن صاحبه على خطر. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله. ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكثيرا ما يجري على ألسنة بعض المسلمين الحلف بغير الله، شيء اعتادوه وتعودوا عليه. فالواجب على المسلم تصحيح عقيدته ومحاولة تقويم لسانه، وأن لا ينطق إلا بالشيء الجائز، الشيء الذي لا يجوز لا يتكلم به. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله بها درجات. فاللسان خطره عظيم أيها الإخوة الأحباب، فعلى الإنسان أن يصون لسانه ولا يتكلم إلا بخير. ولهذا لما قال أنس بن مالك للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. لما قال له معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالحاصل أن الشرط الأول لقبول العبادة أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، خالصة لا فيها عبادة لغير الله ولا فيها رياء ولا فيها وليس فيها سمعة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف من الناس: رجل عالم علمه الله العلم وأعطاه العلم فيؤتى به بين يدي الله عز وجل فيقول ماذا، فيعرفه الله بنعمه عليه فيقول علمتك العلم وكذا، يعرفه بنعمه فيقر بها. قال فماذا عملت؟ قال تعلمت فيك القرآن وعلمت وفعلت كذا وكذا. قال كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما أردت أن يقال قارئ وقد قيل. فيؤمر به إلى النار فيسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية. ثم يؤتى برجل كريم ينفق كثير بذار للمال منفق للمال، أعطاه الله المال وهو ينفقه، فيعرفه الله بالنعم فيقول أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، فما عملت فيما أعطيتك؟ فقال يا ربي ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما أردت أن يقال فلان كريم وقد قيل ذلك. ثم يسحب به إلى النار على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالرجل الثالث رجل الشجاع، فيقول الله له عز وجل ماذا عملت؟ يعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول فماذا عملت؟ قال يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فتقول له الملائكة يقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء أو فلان شجاع وقد قيل ذلك. فيسحب إلى النار والعياذ بالله. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة حتى يعني يقضي الله جل وعلا بين عباده. فالحاصل أن أمر الرياء أمره عظيم وخطره جسيم، فعلى الإنسان أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل. الثاني من الشروط أن تكون هذه العبادة على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تكون هذه العبادة على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقترح لا يحدث عبادة لم يشرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا على غير ما شرع الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فعمله مردود عليه. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ومن وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس العبادة بما يهواه الإنسان ويميل إليه، لا بد أن تكون العبادة متوفر فيها هذين الشرطين: أولا الإخلاص لله، الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول هو المبلغ عن الله شرعه. وهذا هو معنى الإيمان بشهادة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن معناها معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فيتعين على المسلم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويطيعه فيما أمر ولا يخالف أمره. قال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الآية الأخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد من الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. ولو أن إنسانا عبد الله على غير ما شرع سبحانه على لسان نبيه ما صحت عبادته، ولا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى جميع الخلق كافة، ولهذا إلى الثقلين، فهو رسول الله إلى الثقلين كافة. قال عليه الصلاة والسلام: وكان الرجل يبعث في قومه خاصة. الرجل يعني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبعث إلى قومه خاصة. قال: وبعثت إلى الناس كافة، يعني جميع. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول عليه الصلاة ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. الحاصل أن الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام أمر متعين، ولا يصح الإيمان إلا به. وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال هذا القرآن العظيم وهذه السنة المطهرة عليه، أصبح الناس مكلفون بهذا الدين، ولا يقبل من أحد دينا سواه. ولهذا قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا كان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، فإنه ينزل في آخر الزمان كما دلت على ذلك السنة، كما جاء ذلك ثابتا في الأحاديث الصحيحة في نزوله وهو من علامات الساعة، فإنه عليه السلام ينزل يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فهو نبي قبله، ولكنه بالعمل بشريعته كآحاد أمته، كأنه يعني واحد من هذه الأمة في العمل بهذه الشريعة. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب شيئا استكتبه من التوراة أو رآه ينظر في التوراة، قال: يا ابن الخطاب، أقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني يقول: لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حي ما وسعه إلا أن يتبعني. لأن رسالة محمد عامة للجميع. فتحصل أيها الإخوة الكرام من هذا الكلام الموجز أنه لا بد في العبادة من أمرين اثنين، ومن لم يحقق هذين الأمرين فلا عبادة له صحيحة، وعمله مردود عليه وعمله حابط. الأول: الإخلاص لله عز وجل، أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا. الثاني: أن يكون على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن بهذا الميزان يمكن أن نزن أعمالنا، وأن الإنسان يحاسب نفسه كل يوم يحاسب الواحد نفسه هل عمله على وفق هذين الأمرين أم لا. فإن كان خالصا لله على وفق ما شرع على لسان رسوله ما فيه مخالفات فعلى العبد أن يحمد الله على ذلك ويغتبط به ويسر به ويسأل الله المزيد من فضله والثبات على دينه. وإن وجد عنده مخالفة خطأ في العقيدة خطأ في الفروع مثلا عرف أن هذا ما شرعه الله ولم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن خالصا لله فعليه أن يصحح وضعه ويراجع دينه ويتوب إلى الله عز وجل ما دام باب التوبة مفتوح. إن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم حين ذاك وعين الإنسان ملك الموت حين ذلك تنقطع التوبة ما عاد تقبل التوبة. قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يعني ما يقبل منه. ولهذا لما أقر فرعون أقر بوحدانية الله عز وجل وآمن بأنه لا إله إلا الله وكان ذلك عند الغرغرة لم يقبل منه ولم ينفعه. قال عز وجل إخبارا عنه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يعني لا إله إلا الله قال وأنا من المسلمين. فرد الله عليه قوله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله جل وعلا بين لنا في سورة النساء قوله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار اللي مات على الكفر خلاص ما عاد توبة ولا عاد رجوع نسأل الله العافية ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعلينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا فما وجدنا من أعمالنا صالحا حمدنا الله عليه وسألنا الله المزيد من فضله وسألنا الله الثبات عليه وما وجدنا فيها من خطأ فإننا نصحح هذا الخطأ ونتوب إلى الله عز وجل ما دمنا في زمن الإمهال قبل أن يسأل الإنسان الرجعة ولا يجاب إلى ذلك حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني سؤاله الرجعة كون يعني يسأل الله الرجعة ولكنه والعياذ بالله لا يجاب إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا كان التجار وأصحاب الأموال يجرون حسابات يومية وحسابات شهرية وحسابات سنوية ويتلمسون طرق الربح ويتلمسون طرق الربح فيسلكونها ويتعرفون على طرق الخسارة فيجتنبونها إذن جدير بالمسلم أن يحاسب نفسه كل يوم ويستغفر الله عز وجل ويتوب مما سلف منه وما حصل منه فيه تقصير. ولهذا جاء في الأثر حاسب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإنما يثقل الحساب على الذين جازفوا الأمور وأخذوها من غير محاسبة فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. كلش محصى، الصغيرة والكبيرة، الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني كتاب يلقاه منشورا أمامه يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي، يعني يقول إن الملائكة ظلموني وكتبوا علي ما لم أقل وما لم أفعل ولا أجير وأنت قد أجرتني من الظلم ولا أجير ولا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويأمر الله عز وجل جوارحه يديه ورجليه أن تنطق بما عمل فتشهد الأيدي والأرجل عليه والجلود، ونص ذلك في القرآن أيها الإخوة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فربنا جل جلاله خلق هذه الأعضاء وجعل عندها قابلية للتسجيل لإقامة الحجة وإظهار العدل، وإلا فهو عز وجل عالم بأفعال عباده، عالم ما العباد عاملون وما هم فاعلون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن لإقامة الحجة وقطع المعذرة هذه الجوارح تنطق على الإنسان تشهد عليه بما عمل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يصبح يتخاصم مع أعضائه، أنا يقول لهم سحقا لكن وبعدا قد كنت عنكن أناضل، يعني أنا أدافع خنتوني. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والأمر يأيدين، ربنا جل وعلا أنطقنا، والأرض تشهد عليك ما عملت عليها، الأرض هذه التي تطأ في أقدامك الله جل وعلا يجعلها تشهد عليك يوم القيامة لإقامة المعذرة والحجة. قال الله، وهذا في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أخبارها أن تشهد على الإنسان بما عمل من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها، يعني بسبب أن الله عز وجل أوحى لها بذلك وجعل عندها هذه القابلية، والله على كل شيء قدير. فلا يقول الإنسان هذه جمادات ما تحس، ربنا جل وعلا على كل شيء قدير، وإن من شيء هذه الجمادات تسبح الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. عندنا الآن شاهد يزيد المؤمن إيمان وبصيرة. المسجلات الآن في الوقت الحاضر هذه الآن الشريط الذي تلمسه بيدك شريط الناعم الرقيق ما في ما تظن أن هذا يتكلم بشيء، إذا وضع في الآلة المناسبة له سجل هذا الكلام، وإذا أيضا وضع مثلا يعني في الآلة التي مثلا تخرج ما فيه أيضا تكلم كأنه شخص يعني صوتك الذي نطقت به وتكلمت به. هذه دلالة وآية على قدرة الباري عز وجل، يعني تجعل الإنسان يعني المؤمن يزداد إيمان، ومن عنده شك أو تردد إذا أراد الله له الخير زال ما في نفسه من غشاوة وما في نفسه من شك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا وإياكم من قيل لهم أفيضوا مغفورا لكم إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى ما فيه الخير، وأن يرزقهم الرجوع إلى دينه والتحاكم إلى شرعه، وأن يهلك أعداء الدين ويفرق شملهم وينصر المجاهدين في كل مكان إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونسأله جل وعلا إذ من علينا بأداء هذا النسك المبارك.